بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل علمنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. قال في تهذيب سيرة ابن هشام: خبر الصحيفة. فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلوا بلدا أصابوا به أمنا وقرارا، وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم، وأن عمر قد أسلم، فكان هو وحمزة ابن عبد المطلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجعل الإسلام يفشو في القبائل، اجتمعوا قريش اجتمعوا وأتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني عبد المطلب على ألا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم، يعني مقاطعة، مقاطعة اقتصادية حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة وتعاهدوا، ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم. إذن الأمر الآن لم يبقى متوجها إلى المسلمين فقط، توجه حتى إلى المشركين الذين هم من أسرة النبي عليه الصلاة والسلام، من أجل أن يسلموه لهم. وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشل بعض أصابعه. فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب ابن عبد المطلب، فدخلوا معه في شعبه. الطريق بين الجبلين يسمى شعبا، الطريق بين الجبلين، ومكة كلها شعاب، أهل مكة أدرى بشعابها لأن الجبال حولها كثير. نعم، فكل بين جبلين هناك شعب يمر، فهناك شعب أبي طالب، هناك شعب بني عامر، هناك كل شعب من الشعاب، نعم، فيه قبيلة من القبائل تسكن بجواره يخرجون منه خارج هذه الجبال. نعم، لذلك الآن تجد تحت الجبال أنفاق، فعلوا الآن في مكة أنفاق كثيرة، هذه الأنفاق يمرون تحت الجبال فيخرجون إلى مناطق أخرى، حتى يقال يوجد أكثر من 200 نفق، مدينة الأنفاق. والنبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن ذلك وقال: إذا بعجت مكة، والبعج هو النفق، نعم، في الأرض. فسبحان الله، يعني الحديث يشير أنه إذا بعجت مكة وبلغ بنيانها رؤوس الجبال. فالآن لو رأيت لرأيت أن البنيان بلغ رؤوس الجبال وبعجت وشق بها أنفاق كثيرة. نعم، قال: فلما فعل ذلك، نعم، قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب ابن عبد المطلب، فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه، وخرج من بني هاشم أبو لهب وهو أخوه لأبي طالب، أبو لهب عبد العزى ابن عبد المطلب إلى قريش فظاهرهم، كان معهم على نعم بني هاشم وبني المطلب، وكان يقول في بعض ما يقول، هذا أبو لهب قتله الله، كان يقول يعدني محمد أشياء لا أراها، يزعم أنها كائنة بعد الموت، فماذا وضع في يدي بعد ذلك؟ يعني أنا لا أرى هذه الأشياء. ثم ينفخ يديه ويقول تبا لكما ما أرى فيكما شيئا مما يقول محمد، فأنزل الله تعالى فيه تبت يدا أبي لهب وتب. قيل هذا سبب نزول، والسبب المشهور أنه لما النبي عليه الصلاة والسلام جمعهم قال له أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا. نعم. قال فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثا حتى جهدوا، منعوا 3 سنين نعم حصار في هذا في الشعب. نعم. فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثا حتى جهدوا، تعبوا كثيرا، لا يصل إليهم شيء إلا سرا مستخفيا به من أراد صلتهم من قريش. يعني حتى المشركون وصل الأذى إليهم من أجل أن يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام وأن يسلموه إلى قريش. نعم. ذكر ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه من الأذى. فجعلت قريش حين منعه الله منهم منها، وقام عمه وقومه من بني هاشم وبني المطلب دونه، نعم يدافعون عنه، وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البطش به يهمزونه. جعلت قريش يهمزونه ويستهزئون به ويخاصمونه. نعم. العيب يعني يعيبون عليه. الله يقول ويل لكل همزة لمزة، الهمز. نعم. العيب يقولون هذا فيه عيوب. نعم. ما هي العيوب؟ يفعل كذا، يتكلم على آلهتنا. وجعل القرآن ينزل في قريش بأحداثهم، كلما حصل سبب من الأسباب ينزل آيات، وفيمن نصب لعداوته منهم الأعداء، فمنهم من سمي لنا كأبي لهب وزوجته سماهم الله سبحانه وتعالى، ومنهم من نزل فيه القرآن في عامة من ذكر الله من الكفار، فكان ممن سمي لنا من قريش ممن نزل فيه القرآن عمه أبو لهب ابن عبد المطلب، وامرأته أم جميل بنت حرب ابن أمية حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب لأنها كانت تحمل الشوك فتطرحه على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يمر، فأنزل الله تعالى فيهما تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قال ابن إسحاق فذكر لي أن أم جميل هذه زوجة أبي لهب حين سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة، ومعه أبو بكر الصديق، وفي يدها فيهر من حجارة. الفهر الحجر مقدار الكف، يعني يملأ الكف، اسمه فهر. نعم. وفي يدها فهر من حجارة، فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ترى إلا أبا بكر. فقالت: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجوني. رسول الله قاعد أمامها، ولكن أخذ الله ببصرها. نعم. قال: والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه. ثم انصرفت. فقال أبو بكر: يا رسول الله، أما تراها رأتك؟ فقال: ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني. نعم. وأمية بن خلف كذلك ممن نعم ذكر، نعم، ابن حذافة ابن جمح، وكان إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه. نعم. الهمز أن يشتم الرجل علانية، واللمز أن يعيبه سرا. فأنزل الله تعالى فيه: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى عامله بنفس ما بنفس فعله، فهو كان يحطم نعم سمعة هذا الإنسان الذي يتكلم عليه. فالله سبحانه وتعالى قال: لينبذن، النبذ الرمي، نعم، في الحطمة، في المكان التحطيم، كما حطمت هذا الإنسان وأردت أن يكون منبوذا في المجتمع لا يقربه أحد، ستلقى أنت في النار وستتكسر فيه جزاء وفاقا. وكان هذا الهمز يصدر من قلبه، نعم، فهو أمر داخلي قلبي مليء بالحقد، فتأتي النار فتطلع على الأفئدة، على القلوب، نعم، وهي مغلقة لا يمكن الخروج منها. نعم. يعني تصوير القرآن نفس الفعل الذي يفعله سيجد مثله تماما، ولكن شتان، هي نار الله الموقدة التي لا تنطفئ. قال: والعاص بن وائل السهمي كان خباب بن الأرد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قينا يعمل السيوف، فالذي يشتغل في السيوف يسمى قين، نعم، وكان قد باع من العاص بن وائل سيوفا عملها له، حتى كان له لسيدنا خباب عليه على العاص مال، فجاء يتقاضاه يطلب منه ماله، فقال له يا خباب، أليس يزعم محمد صاحبكم هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة ما ابتغى أهلها من ذهب أو فضة أو ثياب أو خدم؟ قال خباب: بلى. قال: فأنظرني إلى يوم القيامة يا خباب حتى أرجع إلى تلك الدار فأقضيك هنالك حقك، فوالله لا تكون أنت وصاحبك يا خباب آثر عند الله مني ولا أعظم حظا في ذلك. فأنزل الله تعالى فيه: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب، إلى قوله: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وطبعا سيدنا خباب رضي الله تعالى عنه كان كما نقول يشتغل بالسيوف، فكان يعني يضع السيوف في النار، فتأتي مولاته التي اشترته بالمال تأخذ من الفحم وتضعه على رأسه حتى يدخن رأسه، تعذبه. وكانت تأخذ من هذه السيوف التي محمى وتضعها على ظهره. ولذلك لما يعني سألوه: ماذا لقيت من أذى المشركين؟ وكشف عن ظهره وإذا بلحم نعم ظهره كله عليه آثار الحرق. نعم، رضي الله تعالى عنهم، تحملوا كثيرا في الله عز وجل. قال: ولقي أبو جهل ابن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني، فقال له: والله يا محمد لتتركن سب آلهتنا أو لنسبن إلهك الذي تعبد. فأنزل الله تعالى فيه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كف عن سب آلهتهم وجعل يدعوهم إلى الله. مما حصل عندنا قرب دمشق، بسم الله، في بلد اسمها قطنة، وهذه قطنة بلد رومانية قبل الإسلام، فيها نصارى وفيها مسلمون. وكان المفتي في تلك البلاد اسمه الشيخ إبراهيم الغلاييني رحمة الله عليه، وهو من كبار العلماء والأولياء. كان يطوف على تلك القرى ويعلم أهلها وكل شيء. في يوم من الأيام حدث أن شابا مسلما صغيرا تشاجر مع نصراني فشتم صليبه، والصليب عند النصارى له شأنه. فغضب النصارى في تلك القرية وحملوا السلاح يريدون الهجوم على المسلمين، ووصل الخبر إلى المفتي. وكانت فرنسا في سوريا وهي تريد أن يحدث بين النصارى والمسلمين قتال حتى تعين النصارى وتذبح المسلمين. فلما سمع الشيخ بالخبر بأنه حصل ما حصل، فأقبل مسرعا وذهب إلى بائع الصلبان، قال له: أعطني صليب يكون جيد، كم تريد ثمنه؟ قال كذا. قال: خذ. ووضعه الشيخ في جيبه وأتى إلى بيت هذا الرجل الذي شتم صليبه، وهم يصيحون وكذا يتوعدون: وسنذبح المسلمين وسنفعل، كيف يشتم صليبنا؟ كيف؟ لما رأوا الشيخ قد جاء ومعه بعض كبار السن فتحوا الطريق: تفضل يا شيخنا، أهلا وسهلا. جلس الشيخ، قالوا: هيك بيصير؟ كيف؟ قالوا: لا ما بيصير، صليبكم لا يشتم، ما بيصير، كيف نشتم صليبكم؟ لا حول ولا قوة إلا هذا الولد معرفة. ثم قال: أين؟ أين الصليب الذي شتم؟ ها؟ عطويا. الشيخ قال لهم ها؟ هذا اللي شتموه؟ ها؟ حطيناه بجيبتنا. ثم أخرج الصليب الآخر قال له شوف يا ابني، هذا الآن أتيت به من عند أبو جرش، صليب جديد ما حدا سابه، نظيف 100%، خذ يا ابني هذا بدل صليبك اللي أخذنا لك، يا هذا اتركه ما عاد بدنا يا، طالما هذا عم يعمل مشاكل ما بدنا يا. نريد صليبا يكون نظيف ما حدا سابه، خده هذا اختصف منك له. نعم. وقال لهم أنا سأنبه على ذاك الولد. نعم. يصير يشتم صليبكم ما بيصير كذا. نعم. ونعم ولعت المشكلة. حكمة الشيخ ولكن ذبح المسلمون. فهذه الآية أخي لا تسب له الصنم تبعه، هو يرى الصنم إلهه، كيف عم تسب له يا؟ لا تسبه، سبوا الله، يسبون الإله الحق بسبب أنك سببت الإله الباطل. الآية واضحة، لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا الشيخ إبراهيم الغلاييني كان يطوف البقاع كلها حوله في القرى الجبال، وينام هنا ليلتين وهنا ثلاث ليالي، ويجمعهم ويفتيهم ويحضر إذا عندهم أولاد صغار قد ولدوا يسميهم. عجيب، له نشاطه كان في وادي العجم في تلك القرى نعم كثيرا. لما هجرنا نحن ذهبنا إلى البقاع، جلسنا هناك ثلاث سنين، كل القرى التي في البقاع يقولون كان الشيخ إبراهيم الغلاييني يأتي إلينا يجلس عندنا 15 يوما، 10 أيام، شهر، نعم يعلم الناس. فقلت لهم لما كنت في لبنان من حق الشيخ عليكم أن تفعلوا معهدا شرعيا تسموه معهد الشيخ إبراهيم الغلاييني، طالما أنتم تعرفونه ورباكم وسماكم، ما رأيكم أن نفعل معهدا باسمه؟ قال والله فكرة جيدة، تلون عظيم، إذن تعالوا حتى نفتح معهدا نسميه معهد الشيخ إبراهيم. نعم. وكان عندهم مدرسة قد خرج منها الطلاب إلى مدرسة جديدة، والمدرسة القديمة أغلقت. نعم. فأخذت أحد رجال القرية وذهبنا إلى تلك المدرسة، أتينا بالمفتاح، نعم، ورتبنا الأمور لافتتاح معهد شرعي، ولكن الله ما قدر، سبحان الله، خرجت من تلك القرية، ولكن كنت أريد افتتاح معهد باسم الشيخ إبراهيم الغلاييني. وكان وقتها يعني لو فتحناه يا سلام لكانت هذه فاتحة الخير في تلك البلاد. نعم. أنا هذا من يعني من أساليبي أن أخاطب الإنسان حسب ما يفهم. ذهبت أريد أخذ قطعة أرض من إنسان وكانت أرضه غالية جدا، يعني تساوي كانت قرابة نعم نصف مليون دولار، ما يعطينا إياها بلا مقابل. فأنا قلت له ما رأيك يا فلان تعطينا؟ قال أعوذ بالله، هذه تساوي نصف مليون دولار أعطيكم إياها؟ لا أعطيكم. قلت له اسمع، نحن سنترك لك القسم الكبير، نترك 9000 متر لك، ونأخذ نحن 1000 متر العشر، ما رأيك؟ سنأتيك بالزفت، ونأتيك بالكهرباء، ونأتيك بالماء إلى أرضك، نمدد نحن إلى المسجد أنت تأخذ لك، فنأتيك ب3 أشياء، ما رأيك؟ قلت له الآن أرضك سترتفع أسعار إذا وجد الماء والكهرباء والزفت، وفي مسجد إمامها سيرتفع. صار يفكر، قال يعني ها بدأت. نعم. قلت له الأعظم من ذلك أنه نحن سنسميه الشيخ محمد بن جعفر الكتاني، الذي هو والد شيخ مكي الكتاني الذي هو شيخك، فأنت ستكون بارا بشيخك الآن، وستكون هذه سابقة لك ما أحد فعله أن يسمى باسم السيد محمد بن جعفر والد السيد المكي. قال إيه إذا تسميه السيد محمد بن جعفر أنا موافق. قال له أحسنت. نعم. فأخذنا منه قطعة الأرض وبنينا مسجدا سميناه السيد محمد بن جعفر. نعم. واتصلنا فورا بالسيد الفاتح ولد الشيخ مكي، قلنا له يا سيدي هل تعلم أن فلانا حفظه الله قد تبرع بقطعة أرض لينشئ مسجدا باسم جدكم؟ قال عجيب، هذا مستحيل أن يفعله. قلنا له قد فعله. نعم. فالحمد لله بني المسجد. وقال السيد الفاتح قال هذا مستحيل. سبحان الله. والآن قائم المسجد ويصلى به. سمينا السيد محمد بن جعفر. نعم. السيدة زينب. والأمر العجيب أننا لما فعلنا اللوحة التي تدل على المسجد كتبنا سيشاد هنا مسجد السيد محمد بن حسن محمد بن جعفر الحسني قدس سر. الشيعة يمرون ينظرون هذا الجامع سني ولا شيعي؟ لما كتبنا السيد وكتبنا الحسني وكتبنا قدس سره هم يظنونه شيعي. نعم. صاروا يأتون بالحديد ويأتون بالإسمنت ويأتون. نعم. يقولون نحن هذا السيد ما نعرفه. قل ستعرفونه عند الافتتاح. فلما افتتحنا المسجد جنوا. قشوا. أي نعم. سبحان الله. أي نعم. قال والنضر بن الحارث ابن علقمة ابن كلدة ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي، هذا الذين كانوا يؤذون رسول الله، كان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فدعا فيه إلى الله تعالى وتلا فيه القرآن وحذر فيه قريشا ما أصاب الأمم الخالية، خلفه هذا الرجل في مجلسه عليه الصلاة والسلام إذا قام، فحدثهم عن رستم الشيد في الأصول الشديد في نسخة السنديد ومعناه في الفارسية الشمس. نعم. أو ضوءها. فحدثهم عن رستم الشيد وعن اسفنديار وملوك فارس ثم يقول والله ما محمد بأحسن حديثا مني وما أحاديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها كما اكتتبها محمد اكتتبتها كما كتبها محمد، فأنزل الله تعالى فيه وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. ونزل فيه إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ونزل فيه ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. فنزل فيه آيات كثيرة هذا الرجل. والأخنس بن شريق بن عمر بن وهب الثقفي وكان من أشراف القوم وممن يستمع منه، فكان يصيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد عليه، فأنزل الله تعالى فيه ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، إلى قوله زنيم. والوليد بن المغيرة قال: أينزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأترك وأنا كبير قريش وسيدها، ويترك أبو مسعود عمر بن عمير الثقفي سيد ثقيف، ونحن عظيما القريتين؟ فأنزل الله تعالى فيه: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إلى قوله مما يجمعون. وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط وكانا متصافيين حسنا ما بينهما، فكان عقبة قد جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه، فبلغ ذلك أبيا، فأتى عقبة فقال له: ألم يبلغني أنك جالست محمدا وسمعت منه؟ وجهي من وجهك حرام أن أكلمك، واستغلظ من اليمين، إن أنت جلست إليه أو سمعت منه ولم تأته فتدفل في وجهه، نسأل الله العافية. ففعل ذلك عدو الله عقبة بن أبي معيط لعنه الله، فأنزل الله تعالى فيهما: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، إلى قوله للإنسان خذولا. ومشى أبي بن خلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم بال قد ارفدت، فقال: يا محمد، أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم ثم فته في يده ثم نفخه في الريح نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا أقول ذلك، يبعثه الله وإياك بعدما تكونون هكذا، ثم يدخلك الله النار. فأنزل الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. واعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة، فيما بلغني، الأسود بن المطلب ابن أسد بن عبد العزة والوليد بن المغيرة وأمية بن أبي خلف والعاص بن وائل السهمي، وكانوا ذوي أسنان في قومهم، يعني كانوا كبارا لهم شأنهم. فقالوا: يا محمد، هلم فلنعبد ما تعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل الله تعالى فيهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وأبو جهل ابن هشام لما ذكر الله تعالى شجرة الزقوم تخويفا لهم بها، قال أبو جهل: يا معشر قريش، هل تدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد؟ قالوا: لا. قال: عجوة يثرب بالزبد. والله لئن استمكنا منها لتزقمنها تزقما، نبتلعها ابتلاعا. فأنزل الله تعالى فيه: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، أي ليس كما يقول. ووقف الوليد بن المغيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه، وقد طمع في إسلامه، فبينا هو في ذلك إذ مر به ابن أم مكتوم الأعمى، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يستقرئه القرآن، فشق ذلك منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضجره، وذلك أنه شغله عما كان فيه من أمر الوليد وما طمع فيه من إسلامه، فلما أكثر عليه انصرف عنه عليه الصلاة والسلام عابسا وتركه. فأنزل الله تعالى فيه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة: أي إنما بعثتك بشيرا ونذيرا، لم أخص بك أحدا دون أحد، فلا تمنعه مما ابتغاه، ولا تتصدين به لمن لا يريده. وهنا لفت أن سيدنا عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عبس، إذا كان هو قد عبس، نعم، وكانت الآية في حقه، ما رأى ذاك الأعمى شيئا من عبس النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا العتاب للنبي عليه الصلاة والسلام، نعم، الأعمى ما رأى منه شيئا لأنه كان أعمى. يعني بعض الناس بيقول لما عبس في وجهه وكذا، هو رآه وما رآه، نعم. فعتاب الله سبحانه وتعالى له لا علاقة له بسيدنا عبد الله بن أم مكتوم وكذا، وأنه يعني ذاك تأثر لأن رسول الله عبس في وجهه، هو ما رآه أنه عبس في وجهه، نعم. وكان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته أبا لهب والحكم بن أبي العاص وعقبة بن أبي معيط وعدي بن حمراء الثقفي وابن الأصداء الهذلي، وكانوا جيرانه، لم يسلم منهم أحد إلا الحكم ابن أبي العاص. فكان أحدهم فيما ذكر لي يطرح عليه صلى الله عليه وسلم رحم الشاة وهو يصلي، سل الجزور يأتي، نعم، ويأخذ الكرش هذا الذي فيه الأوساخ ويضعه على رسول الله، وكان أحدهم يطرحها في برمته، القدر من الحجارة التي يطبخ بها إذا نصبت له، حتى اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا، يعني شيء حائط يستتر به منهم إذا صلى. فكان إذا طرحوا عليه ذلك الأذى يخرج به صلى الله عليه وسلم على العود، فيقف به على بابه ثم يقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ ثم يلقيه في الطريق. هذا ليبين لنا عليه الصلاة والسلام أن المؤمن مبتلى من أقربائه ومن جيرانه ومن أنت في دار الابتلاء، يعني توقع وقوع الأقدار ما دمت في هذه الدار، ما في استراحة، ما في استراحة، عليك أن تكون صابرا مع إخوانك، قد يكون أقرب الناس إليك ويؤذيك لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو يصلي وكل شيء، نعم، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون، سيء الخلق، اصبر، عامله بالإحسان، حميد الله انه رب العالمين جعلك ذو خلق حسن، حميد الله. لما ترى انسان بهذه الاخلاق احمد الله انه رب العالمين شرفك وجعلك ذو خلق حسن، تصبر عليه، مو تقول متى سأرحل عنه، أحسن إليه ستجده، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بسم الله. الشيخ ملا رمضان رحمه الله والد الدكتور سعيد أول ما سكن في منطقة الأكراد، طبعا دمشق كلها هجرات يعني، فحي الأكراد أجاءت الأكراد وسكنوا فيه. أي نعم. فكان جيرانه نعم لما يأتي إلى صلاة الفجر يضربون الحجارة، تدخل الحجارة عليهم وهم يصلون، يضربون بالحجارة يرجمون، فيصبر الشيخ عليه حتى بعدين الحمد لله الله هداهم. يعني كل عالم من العلماء كان قد ابتلي بجيران، نسأل الله العافية، ولكن بعد ذلك تحسنوا وصاروا. ومما حدثنا الشيخ ساري الرفاعي عافاه الله وشفاه أنه والده الشيخ عبد الكريم حصل معه أمر عجيب، كان ينزل يصلي في مسجد قريب من بيته قبل أن يبنى جامع زيد وكذا، كان ينزل يصلي في مسجد، وكان إمام المسجد لا يحبه. فيوم من الأيام الشيخ عبد الكريم صلى الفجر في المسجد، لما انتهوا من الصلاة أقبل الناس يسلمون عليه، من جملة من أقبل إمام هذا المسجد، لما أخذ يد الشيخ ليقبلها عضه عضة أخرج اللحم من حقده. نعم. فالشيخ مباشرة أخرج منديلا ووضعه عليه، دام يسيل. أي نعم. وخرج الشيخ من المسجد. أي نعم. ما قال لأحد حوله أنه هذا عضني. بعد أيام الشيخ عبد الكريم فعل دعوة لعلماء الشام، فدعا 20-30 عالم من علماء كبار الشام، ودعا من جملة من دعا إمام الحي هذا الرجل. فلما أقبل المشايخ كلهم، الشيخ عبد الكريم ترك له كرسيا بجواره، لما جاءوا الشيوخ كلياتهم وأقبل هذا إمام الحي قال له الشيخ عبد الكريم: تعال يا ابني، تعال أنت، هذا مكانك، أنت إمامنا، نصلي خلفك في المسجد، تعال اجلس هنا الله يرضى عليك، كن بجواري. قال من بعدها سبحان الله صار من خواص تلاميذه، وكل شيء، وتغير وصار يقرأ عند الشيخ وكل شيء، وما ذكره وقال له أنت عضيتني. عجيب. يعني هذا يعني يبين لك أن الدعاة بدهم يصبروا، لا تعامل الخلق بما يعاملونك به. أي نعم. عودة مهاجرة الحبشة لما بلغهم إسلام أهل مكة، وبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا إلى أرض الحبشة إسلام أهل مكة. والآن يعني تسمعون كثيرا أن فلان ما شاء الله وكذا، بعدين يطلع كذب، بس كان الخبر بده أشهر حتى يصل، هلا الحمد لله بدقيقتين تفتح الفيس الآن بتلاقي فلان ما شاء الله ساوى هيك وساوى هيك، بعدين كلياته بيكون حكي، لا حدا فعل ولا حدا ساوى، لكن شغلوا العالم ببعض البعض. أي نعم. قال بلغهم إسلام أهل مكة فأقبلوا، لما بلغهم أو لما بلغهم من ذلك، حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن ما كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلا، أو تحدثوا به ما كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلا، فلم يدخل منهم أحد هؤلاء الذين رجعوا إلا بجوار أو مستخفيا، صار يطلب جوار كافر من الكفار ليدخل، يستطيع الدخول يحميه. وجميع من قدم عليه من مكة من أصحابه من أرض الحبشة 33 رجلا، إذا لم يرجع الجميع، فكان من دخل منهم بجوار في من سمي لنا عثمان بن مظعون ابن حبيب الجمحي، دخل بجوار من الوليد ابن المغيرة. وطبعا بعد ذلك رد عليه جواره وكل شيء لما رأى، نعم، وضرب بعد ذلك سيدنا عثمان بن مظعون واخضرت عينه، وقال له الوليد كنت غنيا عن هذا وكذا. يعني تعرض الصحابة الذين دخلوا بالجوار بعد ذلك إلى الأذى. وأبو سلمة ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، ودخل بجوار من أبي طالب ابن عبد المطلب وأم أبي سلمة برة بنت عبد المطلب. نعم. إذن الصحابة الذين رجعوا لم يستطيعوا دخول مكة إلا إما بجوار وإما بخفية، لأن قريش آذتهم. وطبعا كانوا ما زالوا في الشعب، بنو عبد المطلب وبنو هاشم ما زالوا في الشعب محاصرين 3 سنين حصار الشعب. حديث نقض الصحيفة. ثم إنه قام في نقض تلك الصحيفة التي تكاتب فيها قريش على بني هاشم وبني المطلب نفر من قريش، قام في نقض هذه الصحيفة مجموعة، نعم، من شباب قريش لتزيل هذا الظلم، ولم يبل فيها أحد أحسن من بلاء هشام ابن عمرو، وذلك أنه كان ابن أخي نضلة ابن هاشم ابن عبد مناف لأمه، فكان هشام لبني هاشم واصلا، لأنه في قرابة، من خلال قرابته كان يصلهم، وكان ذا شرف، نعم، في قومه، فكان فيما بلغني يأتي بالبعير، وبنو هاشم وبنو المطلب في الشعب ليلا، يأتي بالبعير ليلا، قد أوقره، يعني حمله من الأشياء طعاما، حتى إذا أقبل به فم الشعب خلع خطامه من رأسه ثم ضرب على جنبه فيدخل الشعب عليهم، ثم يأتي به قد أوقره بزا ثيابا فيفعل به مثل ذلك، فيمرر لهم الطعام ويمرر لهم الثياب. نعم. أن الحصارات منذ يومها ليست جديدة، الله سبحانه وتعالى يمتحن العباد بالحصارات التي تحدث، ومنع دخول الطعام إليهم ومنع دخول الثياب. ثم إنه مشى إلى زهير، هذا هشام، ثم إنه مشى إلى زهير ابن أبي أمية ابن المغيرة، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، فقال يا زهير أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت ولا يباعون ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم؟ أما إني لأحلف بالله أن لو كانوا أخوال أبي الحكم ابن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم المقاطعة ما أجابك إليه أبدا. لو كان هؤلاء أقرباء أبو جهل ما كان سمح لهم. قال ويحك يا هشام، فماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ إنما أنا رجل واحد، صحيح، بس أريد من يعاونني. والله أن لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها. قال وقد وجدت رجلا؟ قال فمن هو؟ قال أنا. قال له زهير أبغنا رجلا ثالثا، نحن اثنين، دور على واحد ثالث، يبحث عن ثالث. فذهب إلى المطعم ابن عدي فقال له يا مطعم أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه؟ الآن سيهلك بنو هاشم وبنو المطلب، نعم، من قريش من بني عبد مناف وأنت ترى هذا، أما والله لأن أمكنتموهم من هذه وفعلوها وأهلكوا بطنين لتجدنهم إليها منكم سراعا، يعني سيبذلون مرة ثانية حتى ينهوا بني عبد مناف كلهم. قال ويحك فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. قال قد وجدت ثانيا. قال من هو؟ قال أنا. قال أبغنا ثالثا. قال قد فعلت. قال من هو؟ قال زهير بن أبي أمية. قال أبغنا رابعا. فذهب إلى أبي البختر ابن هشام فقال له نحوا مما قال للمطعم ابن عدي، فقال وهل من أحد يعين على هذا؟ قال نعم. قال من هو؟ قال زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا معك. قال أبغنا خامسا. فذهب إلى زمعة ابن الأسود ابن المطلب فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم، فقال له وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال نعم. ثم سمى له القوم فاتعدوا تواعدوا خطم الحجون. مقدمة الحجون، الحجون جبل في مكة المكرمة، أوله نعم فيه مقبرة، مقبرة السيدة خديجة رضي الله عنها. فاتعدوا خطم الحجون يعني مقدمه، أول جبل، ليلا بأعلى مكة، فاجتمعوا هنالك فأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها. وقال زهير أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. لاحظوا أن الإنسان سيجد آخر، طالما أنت مقتنع بالفكرة وعملك خير، نعم، ابحث عن ثاني، لا تقل لا يوجد، ابحث عن ثاني وثالث ورابع، ستجد الله سبحانه وتعالى سيهيئ لك من يعينك. لا تقول ما في، بس ابحث واسأل واطلب، ستجد من يعينك إن شاء الله حتى توجد شيئا. سنشد عضدك بأخيك، يعني لا يكون أحدنا عاجزا، لا تعجز وتقول والله ما في حدا، في حدا، بس دور عليه، ابحث، الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنك، بس ابحث، اسأل هنا حتى تجد، بصير قوة، اثنين صاروا قوة، ثلاثة صاروا أقوى، أربعة صاروا أقوى، وهكذا. أي نعم. قال فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، وغدا زهير بن أبي أمية عليه حلة، فطاف بالبيت سبعا، ثم أقبل على الناس فقال يا أهل مكة أنأكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكا لا يباع ولا يبتاع منهم، يعني هل هذا معقول؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. قال أبو جهل وكان في ناحية من المسجد: كذبت، والله لا تشق. قال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حيث كتبت. قال أبو البختري: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. قال المطعم بن عدي: صدقت ما وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. قال هشام بن عمرو: نحو من ذلك. فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل. أكيد في اتفاقية بين بعضكم البعض وأنتم عم تنفذوها، تشور فيه بغير هذا المكان. أنه هلأ مو هلأ، هي قديمة قبل اليوم متفقين عليها. نعم. قال: وأبو طالب جالس في ناحية المسجد، فقام المطعم إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأرضة الدودة قد أكلتها إلا باسمك اللهم. نعم. وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة، فشلت يده فيما يزعمون. وهكذا انتهت الصحيفة الظالمة. لا بد لكل شيء من أجل، مهما طال الظلم سينتهي ولن يبقى، لن يبقيه الله عز وجل، لأنه ليس ثابتا على الأرض. الثابت هو العدل، والظلم يمر، ولكن اختبار من الله عز وجل حتى يصلح النفوس وتشتغل. نعم. الله. لذلك يعني كل واحد يبحث عن مخرج. قوانين الأرض كلها منافذ، لأن الذي وضعها إنسان، والإنسان ناقص، فكل قوانين الأرض ناقصة. سيتركون لك ثغرة تدخل منها، إن بحثت عن الثغرة وجدتها. لا تقول ما في، في، روح دور عليها. كل صخرة لها نقطة ضعف، الله يترك فيها نقطة ضعف حتى يستطيع الإنسان يحركها، ولا ما بتتحرك بعدين. كان لنا أخ خريج معهد الفتح في فرنسا، وكان داعية إلى الله كبير، له مجلة، وله هنا عبد الناصر الأطرش. نعم. فكان من جملة ما فعل هذا الرجل، أراد أن يفعل حزبا إسلاميا في فرنسا، ما يعطونه رخصة، أصله جزائري هو ولكن فرنسي، نعم، عاش في فرنسا، ما يعطونه رخصة أبدا لإنشاء حزب. فذهب وأتى بإنسان محامي، رجل قانون، قال: ابحث لي عن ثغرة في القانون، نريد أن نقدم بس لا نريد أن نرفض، ما هو العمل؟ فقال له هذا المحامي: يوجد في القانون إذا قدمت الطلب ولم يأتيك الجواب 5 أيام وجب عليهم أن يعطوك الموافقة. قال له: ابحث لنا. قال: عندك عطلة رأس السنة، يعطلون من 25 قانون إلى 1 أول السنة. فذهبوا فقدموا الطلب قبل انتهاء الدوام بساعتين في 25 شهر، دخل الطلب لرقم وتاريخ، عطلت الدولة 5 أيام، عطلت رأس السنة في 1/1. هنا فتحوا الدوائر، كان قد مضى على الطلب 5 أيام، فرفع دعوة في المحكمة أنه أنا قدمت الطلب بتاريخ كذا وما جاءني الجواب، فألزمت الدولة أن يفتح الحزب، وفعلوا حزب. هذا واحد من الذي فعله واستطاع أن يفتح الحزب رغم أنه فيه. الشيء الثاني الذي فعله أرسل 10 من طلابه وفعلوا دورة لتعليم الأطفال. الحكومة الفرنسية إذا عندك أنت مكان لتعليم الأطفال يعطونك على كل ولد 150 فرنك فرنسي شهريا. فذهب أرسل 10 من طلابه أخذوا شهادات تعليم الأطفال. بعد أن أخذوا الشهادات ذهب فاستأجر جبل، وهذا الجبل فيه غابات وفيه بحيرات وفيه كذا، وفعل فيه مخيما وأعلن للناس من عنده ولد يحب أن يقضي عندنا 15 يوما تفضل إلى المخيمات هذه. صار يأخذ من الحكومة 150 فرنك على كل ولد، وفعل مخيمات وسر الأطفال وعلمهم الأمانة وعلمهم الصدق وعلمهم كيف يستيقظون وعلمهم النظافة وعلمهم الطهارة. ما قال هذا إسلام، قال هذا تكوين الإنسان. فعلم آلاف الأطفال. شوف الحكام، كأنه يقول إذا أردت أن تفعل تستطيع أن تفعل، فعليك أن تدرس الحال الذي أنت فيه ثم تقول يا فتاح ستجد أعوانا لك على الخير. نعم. أمر الإراشي الذي باع أبا جهل إبله. قال ابن إسحاق حدثني عبد الملك ابن عبد الله ابن أبي سفيان الثقفي وكان واعية، وكان واعية يعني ذا وعي ويحفظ هذا، نعم فهو يعتمد عليه في حفظه. يقول قال قادم رجل من إراش، وإراش بطن من خثعم، نعم قبيلة من القبائل، بإبل له مكة فابتاعها منه، اشتراها منه أبو جهل فماطله بأثمانها. صار يماطل، تعال بعدين أعطيك كذا. فأقبل الإراشي حتى وقف على ناد من قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد جالس، فقال هذا الإراشي يا معشر قريش من رجل يؤديني يعني يعينني على أبي الحكم ابن هشام، فإني رجل غريب ابن سبيل وقد غلبني على حقي. هذا أبو جهل ما يعطيني حقي، من يعينني عليه؟ فقال له أهل ذلك المجلس أترى ذلك الرجل الجالس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يهزؤون به، يعني يريدون أن يلعبوا بهذا الرجل، قالوا له اذهب إلى ذاك الرجل لما يعلمون بينه وبين أبي جهل من العداوة، أن رسول الله ما لح يروح معه يعني وهو عدوه لأبي جهل، اذهب إليه فإنه يؤديك عليه، اللي يروح لعند هذاك هذاك بعونك. نعم. فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله إن أبا الحكم ابن هشام نعم قد غلبني على حق على حق لي قبله، وأنا رجل غريب ابن سبيل وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يؤديني عليه يعينني يأخذ لي حقي منه، فأشاروا لي إليك فخذ لي حقي منه يرحمك الله. قال انطلق إليه، وقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قام معه قالوا لرجل ممن معهم اتبعه فانظر ماذا يصنع. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه بابه، فقال أبو جهل من هذا؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، فاخرج إليه. فخرج إليه وما في وجهه من رائحة، يعني بقية روح، خرج خائفا، فقد انتقع لونه، تغير لونه، فقال عليه الصلاة والسلام: أعطي هذا الرجل حقه. قال: نعم، لا تبرح حتى أعطيه الذي له. فدخل فخرج إليه بحقه فدفعه إليه. ثم صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للإيراشي: الحق بشأنك، اذهب. فأقبل الإيراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال: جزاه الله خيرا، فقد والله أخذ لي بحقي. قال: وجاء الرجل الذي بعثوا معه فقالوا: ويحك، ماذا رأيت؟ قال: عجبا من العجب، والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج إليه وما معه روحه، يعني كأنه سيموت. فقال له: أعطي هذا حقه. فقال: نعم، لا تبرح حتى أخرج إليه حقه. فدخل فخرج إليه بحقه فأعطاه إياه. ثم لم يلبث أبو جهل أن جاء فقالوا له: ويلك، ما لك؟ والله ما رأينا مثل ما صنعت قط. قال: ويحكم، والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته فملئت رعبا، ثم خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته. رأيت فوق رأسه جمل فاتح فاه، نعم، ما رأيت مثل هامته، رأس هذا الجمل كبير، ولا قصرته أصل عنقه ولا أنيابه لفحل قط. لأول مرة أرى جمل بهذا الشكل، والله لو أبيت لأكلني. لما سئل عن ذلك عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك جبريل. نعم، خوفه. الله سبحانه وتعالى يعين المؤمن على أخذ حق الآخرين. ولو قرأنا التاريخ لوجدنا كثيرا من الظلمة الذين كانوا يظلمون الناس، لما يأتيهم أحد العلماء الصادقين نعم ويكلمه بشأن من الشؤون تراه يرتجف ويخاف منه، نعم، ويقول: أنني رأيته كالسبع يريد أن يأكلني. الله سبحانه وتعالى يلقي في قلوبهم الرعب، يخافون، نعم، لأن الحق معه قوة. نعم. حديث الإسراء. ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهو بيت المقدس، من إيلياء. إيلياء بيت المقدس. نعم، المسجد الأقصى هو في إيلياء. وقد فشى الإسلام بمكة في قريش وفي القبائل كلها. يعني هذا ضيافة من الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وجبرا لخاطره، لأن رسول الله قد يعني حدث معه من الأشياء في هذا، نعم، سقيف ردت في وجهه وكذا، فرب العالمين أراد أن يريه، نعم، أنه مكرم وأنه معظم عليه الصلاة والسلام، وأنه لا ينظر إلى هؤلاء الذين ردوه. نعم، فهو إمام الأنبياء والمرسلين. نعم. وكان عبد الله بن مسعود يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق، وهي الدابة التي كانت تحمل عليها الأنبياء قبله. نعم، كان أتي بالبراق كما جاء في الحديث، تضع حافرها في منتهى طرفها. يعني أين يبصر هذا هذه الدابة؟ 10 كيلومتر، تضع حافرها في العشر بمنتهى البصر. سرعتها أنها تضع حافرها في منتهى طرفها، كم ترى من المسافات تضعه هكذا. نعم. فحمل عليه على تلك الدابة، ثم خرج به صاحبه، نعم، سيدنا جبريل، يرى الآيات فيما بين السماء والأرض، فرأى المجاهدين ورأى المعذبين ورأاه آيات قص عليها علينا عليه الصلاة والسلام. نعم. رسم حياة المسلم كلها. نعم، من كان من عمل الخير وإن كان من عمل الشر كله رآه عليه الصلاة والسلام. نعم، وكانت الرحلة كما نعلم بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال سبحانه الذي أسرى بعبده، والعبد أين هو الجسد كاملا مع روحه، لم يكن الإسراء يعني هو ركب على الدابة، ركب بروحه، ركب ببدنه عليه الصلاة والسلام. نعم، قال فحمل عليها ثم خرج به صاحبه يرى الآيات فيما بين السماء والأرض حتى انتهى إلى بيت المقدس، فوجد فيه إبراهيم الخليل وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد جمعوا له عليه الصلاة والسلام، فصلى بهم ثم أتي بثلاثة آنية، إناء فيه لبن وإناء فيه خمر وإناء فيه ماء، لبن حليب يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت قائلا يقول حين عرضت علي: إن أخذ الماء غرق وغرقت أمته، وإن أخذ الخمر غوى وغوت أمته، وإن أخذ اللبن هدي وهديت أمته. قال فأخذت إناء اللبن فشربت منه، فقال لي جبريل عليه السلام: هديت وهديت أمتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وحدثت عن الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا نائم في الحجر إذ جاءني جبريل فهمزني بقدمه فجلست فلم أر شيئا، فعدت إلى مضجعي فجاءني الثانية فهمزني بقدمه فجلست فلم أر شيئا، فعدت إلى مضجعي فجاءني الثالثة فهمزني بقدمه فجلست فأخذ بعضدي فقمت معه، فخرج بي إلى باب المسجد فإذا دابة أبيض بين البغل والحمار في فخذيه جناحان يحفز يعني يدفع بهما رجليه، يضع يده في منتهى طرفه، فحملني عليه ثم خرج معي لا يفوتني ولا أفوته، يعني بجوار بعضنا ماشيين بس أنا على الدابة وهو يطير عليه الصلاة والسلام. قال الحسن في حديثه: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى جبريل عليه السلام معه حتى انتهى به إلى بيت المقدس، فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء، فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، ثم أتي بإناءين في أحدهما خمر وفي الآخر لبن، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء اللبن فشرب منه وترك إناء الخمر، فقال له جبريل: هديت للفطرة وهديت أمتك يا محمد، وحرمت عليكم الخمر. ثم انصرف برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فلما أصبح، هذا حديث الإسراء، فلما أصبح غدا على قريش فأخبرهم الخبر، فقال أكثر الناس: هذا والله الإمر البين، نعم الإمر العجيب المنكر، نعم بكسر الهمزة، مو الأمر، الإمر البين، يعني هذا الأمر العجيب المنكر الذي لا يصدق، والله إن العير الجمال لتطرد شهرا من مكة إلى الشام، نعم مدبرة وشهرا مقبلة، يعني السفر ما بين الكعبة إلى مكة إلى الشام شهر، كيف أنت تقول ذهبت ورجعت في ليلة؟ أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة؟ وقال: فارتد كثير ممن كان أسلم، وذهب الناس إلى أبي بكر فقالوا له: هل لك يا أبا بكر في صاحبك يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة؟ فقال لهم أبو بكر: إنكم تكذبون عليه. فقالوا: بلى، ها هو ذاك في المسجد يحدث به الناس. فقال أبو بكر: والله لئن كان قاله لقد صدق صلى الله عليه وسلم، فما يعجبكم من ذلك؟ فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من الله من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه. فهذا أبعد مما تعجبون منه. يعني أنتم عم تحكوا عن أرض، أنا عم أتكلم عن سماء. ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أحدثت هؤلاء القوم أنك جئت بيت المقدس هذه الليلة؟ قال: نعم. قال: يا نبي الله، فصفه لي فإني قد جئته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرفع لي حتى نظرت إليه. فجعل رسول الله يصفه لأبي بكر ويقول: أبو بكر صدقت، أشهد أنك رسول الله. حتى إذا انتهى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: وأنت يا أبا بكر الصديق. فيومئذ سماه الصديق. نعم، يعني هذا تمحيص، الله أراد أن يمحص الناس حتى يظهر من يصدق برسول الله تصديقا تاما. نعم. وعن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف لأصحابه إبراهيم وموسى وعيسى حين رآهم في تلك الليلة فقال: أما إبراهيم فلم أرى رجلا أشبه قط بصاحبكم، يعني بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا صاحبكم أشبه به منه. نعم، فهو شبيهه شبيه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما سيدنا موسى فرجل آدم طويل ضرب جعد أقناء. آدم أسمر، نعم، ضرب خفيف اللحم، الجعد المجتمع بعضه إلى بعض، أقنى عالي قصبة الأنف، هنا قصبة الأنف فيها ارتفاع قليل. نعم، هذا صفة سيدنا موسى، كأنه من رجال شنوءة قبيلة من الأزد. وأما عيسى ابن مريم فرجل أحمر بين القصير والطويل، يعني لونه أزهر، سبط الشعر كثير خيلان الوجه، شامات، في شامات في وجهه عليه الصلاة والسلام، كأنه خرج من ديماس من حمام، تخال رأسه يقطر ماء وليس به ماء، أشبه رجالكم به عروة بن مسعود الثقفي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام الله أراه، نعم، من عجائب الأمور الدنيوية والتي في الجنة والتي في النار. نعم، وشرح ذلك للناس حتى يكونوا على بينة من أمرهم، وأن الدنيا بالنسبة للإنسان المقيم بها كساعة، أنت تقيم 20 50 70 سنة ساعة. نعم، فالأعمال التي ستزرعها، نعم، وتعمل بها ستجدها أمامك يوم القيامة. فهناك يعني كتب للشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى شيخ الأزهر، نعم، يتكلم فيه عن الإسراء والمعراج، يلزم طالب العلم يقرأ هذا، يعني الكتب التي كتبت في الإسراء والمعراج ليست قصة، الإسراء والمعراج منهج حياة وضعه الله للمسلم ليعيش حياته في عمل دائم مستمر، لا يضيع وقتا من وقت وجوده في هذه الدنيا، لأنه حلقة من الحلقات، ينبغي أن تتابع الحلقات حتى تبقى سلسلة الإيمان قائمة وموجودة. نسأل الله أن يفرج كربنا وكرب المسلمين جميعا، آمين، والحمد لله رب العالمين.